يعني بظاهره فنيته بينه وبين الله. وإن كانت نيته حسنة لابد الأعمال يكون حسن. قال عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. أما يخالف هذه النية بالأعمال السيئة فينكر عليه ينكر عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال أو المتن قبل هذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله ولكن المراد أي نحن دائما في يعني مسألة أن لا يكفي اللفظ. فأمس قلنا أن المنافقين يتلفظون بكلمة الإخلاص وما نفعتهم لأنهم كذابون خداعون فلا تنفعهم لأنهم يبطنون الكفر. ثم قال شيخ الإسلام ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. نعم هذا تقدم معنا في الواجبات مسائل الولاء والبراء. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال المراد من لا إله إلا الله قولها باللسان مع اعتقاد القلب بها والعمل بمقتضاها. نعم اعتقاد القلب بها أي أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل والعمل بمقتضاها أي أن الإنسان يعبد الله وحده ويبتعد عن الشرك. قال وموالاة أهلها ومعاداة من خالفها. موالاة أهلها المؤمنين. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحاديث كثيرة في موالاة المؤمنين. ومعاداة من خالفها أي الكفار. قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية أو آباءهم الآية. قال وهذا هو الحب في الله والبغض في الله هذه كلها من مقتضى لا إله إلا الله. نعم أنه من قال لا إله إلا الله وعرف معناها وعبد الله عز وجل وحده من المقتضى كذلك أنه يحب المؤمنين ويواليهم في الله ويبغض الكافرين ويعاديهم في الله. قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهذا من مقتضى هذه الكلمة. قال ولهذا قالوا لا إله إلا الله لها سبع شروط نظمها بعض العلماء بقوله قال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. قال زاد الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله من علماء نجد شرطا ثامنا فقال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. نعم فستكون ثمانية شروط. الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله ذكر في فتح المجيد سبعة. الأولى وزاد في قرة عيون الموحدين شرح كتاب التوحيد زاد الثامن. والشيخ سعد بن عتيق نظمه في هذا البيت. على كل حال تقدمت مسألة الشروط سبعة وثمانية الأمر السهل. قال وركنا لا إله إلا الله هما النفي والإثبات. فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات بل لا بد من الاثنين. نعم النفي والإثبات في هذه الكلمة نفي الألوهية أو العبادة لغير الله عز وجل وإثبات هذه العبادة لله عز وجل وحده. في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما حق الله على العباد قال رضي الله عنه الله ورسوله أعلم. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركون به شيئا. فالعبادة حق الله، حق الله لا بد فيها لغير الله، لا بد أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا يجوز، وتثبتها لله لأنها أو العبادة حق الله كما في حديث معاذ وكما في قول الله عز وجل وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا أمر من الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فالعبادة حق الله هذا واضح. الآن بقي قوله فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات. لماذا لا يكفي النفي؟ أحسنت، لأن مجرد نفي عدم. ما معنى مجرد نفي عدم؟ أحسنت، لا تفهم شيء، تجي لا كذا عدم يا غير. On dit la ma'bud. Si on s'arrête là, ça veut dire qu'il n'y a pas de ma'bud. Adam, ma'hav. Limada, mujarrad al-ithbat la yakfi. Hein? La yamna' ahsant. La yamna' min al-musharaka. Mujarrad ithbat. Ça veut dire quoi, hada? La yamna' min al-musharaka. Kullu hada taqaddam, ya jama'a. Limada, ça veut dire quoi? أنه أن مجرد الإثبات لا يمنع من المشاركة. ما معنى هذا؟ أحسن، مثل ماذا؟ أعطي مثال. نعم نعم، لكن في الكلام فإثبات إموت أنه مجرد الإثبات لا يمنع من المشاركة عند من؟ المثال إذا قلت زيد في المسجد لا يمنع أن يكون غيره، هذا مثلا. نحن الآن نجي أبو بكر في المسجد، إثبات أم لا؟ إثبات. إسكو أبو بكر إذا توصل؟ لا، أبو بكر وألاف الناس. الآن نجي أبو بكر ليس في المسجد، نفي. إسكو أبو بكر إذا في المسجد؟ لا لا. الآن سي تفو أن تجعل شخص واحد في المسجد ولا أحد معه، أوبليجي تفير النفي والإثبات. لا أحد في المسجد نفي إلا أبو بكر. الآن اللي توصل بالمسجد لا أحد معه، الآن غضي لا إله إلا الله، لا بد من النفي والإثبات. مجرد نفي عدم، مثلا نغضي لا إله فقط، نفي هذا يبقى إله، إذا معدوم الإله الله العافية لا يجوز. نغضي كإثبات، نغضي مثلا الله المعبود، هذا لا يمنع من المشاركة، الله المعبود ممكن أن ندخل معبود، فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق كلمة التوحيد الإخلاص التوحيد، أي النفي لا إله خلاص يبط إله إلا الله أي واحد. فألف المشاركة أثبت الألوهية لله وحده. هذا كلام معنى كلامه لا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات. وتقدم فلا بد من تحقيق هذه المسائل، المعنى والمقتضى والشروط والأركان، لا بد لا بد. ما يقول لا إله إلا الله يعرف هذه الأمور، لأن لا يستطيع أن يعمل بشيء لا يعلمه، لا يستطيع. بعض الناس الآن بعدم معرفتهم للنفي والإثبات هذه الأمور يعبد غير الله، يدي لا إله إلا الله لكن لا يذبح لقبر أو يسأل ميت أو يتوكل على حجر أو يخاف من قبر أو من صاحب القبر، لأن هذه الأمور ليست محققة. إذن العبادة أترك الله الآن، الخوف سن عبادة، التوكل سن عبادة، الذبح سن عبادة، الدعاء سن عبادة، كيف لا دنا أترك الله؟ إلو يكون في هذا إلو يسوء أن استكراتور المغيب العبادة أبدا، النفي العبادة على لله فقط الإثبات. لابد الإنسان يتعلم هذه، ولابد لطالب العلم أن يدعو لهذه الأمور قبل كل شيء، قبل كل شيء يبدأ بهذا، يصحح عقائد الناس بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع، والدال على الخير كفاعله. فالإنسان يجتهد في هذه الأمور، يدعو الناس إلى هذه الأمور، يبدأ بالدعوة بهذه الأمور، ويحذر ما يخالف هذه الأمور، لابد الداعي إلى الله يبدأ بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام إذا كما صبح هذا النبي عليه الصلاة والسلام دك إلى أنضي الدعاة الصحابة العلماء لدعوة الناس كان يبدأ بهذا، كما في حديث معاذ وحديث ابن عباس قصة معاذ في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أنه لا إله إلا الله، أول ما تدعوهم. فالإنسان يبدأ بهذا، يبدأ بهذا، لأن إذا صح هذا سيصح ما قبله، لأن هذا الأصل، ولا يقبل العمل إلا بتصحيح هذا. أما إن بقصر مثلا الفدي أعمال الفقدة إلى بصح هذا قد لا يقبل، قد لا يقبل. مثلا إن بقصر في الحج في الصلاة في الصيام ثم يبايل إلى دغاء قبر توسا سباك ستي صفر، ولئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فسبا مقبول. فالإنسان يبدأ بالأصل الأساس ثم يبني عليه، ثم يبني عليه. أما يعمل ويهدم بنفسه لا فائدة من هذا. أسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين. قال رحمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي رواية خالصا من قلبه وفي رواية صادقا من قلبه وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذه الأحاديث تقدمت كثير منها في الصحيحين عن عثمان عن عثمان بن مالك، كثير تقدمت معنا في شروط لا إله إلا الله. الذي يريد التفصيل في هذه المسائل يرجع الواجبات في باب الشروط، فذكرنا هناك أدلة كثيرة وشروح العلماء. قال الشيخ فوزان حفظه الله من قال لا إله إلا الله مخلصا، أي الآن الشيخ الإسلام يتمطخ إنه زمطخي أن لا يكفي الله، إنه زدنا الإكزامت المنافق، ثم إنه زمطخي أن المراد كذا وكذا، أي كست كلمة على دي قيود على دي شروط سباها كذا. الآن يمطخ لأدلة من قال لا إله إلا الله مخلصا، اللفظ اللي متعلق بالإخلاص سبحان كذا. لو إنسان الآن يبيع يديها كذا إذا بقى مخلص سألو يسغرين جوتو، أو واحد يبيع يتلفظ ولا يكفر بالطاغوت سألو يسغرين جوتو. فشيخ الإسلام يريد هذا، إذا مدخل المسلمين أن هذه الكلمة سبحان كذا، سبحان كذا. فلا بد من تحقيق هذه الأمور كما تقدم. قال من قال لا إله إلا الله مخلصا، قال هذا قيد، لم يقتصر على قوله من قال لا إله إلا الله بل قال مخلصا من قلبه، أم هذا قيد من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا بد من الإخلاص. قال لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله حتى يكون ذلك خالصا من قلبه، لأن الإخلاص شرط في جميع الأعمال، الإخلاص شرط في جميع الأعمال، في لا إله إلا الله وفي غيرها. ما الدليل أن الإخلاص شرط في جميع الأعمال؟ أحسنت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حديث آخر أن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص. قول الله عز وجل حديث قدسي معي غيري أحسن، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى قال حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. هذا دليل واضح أن سلك في عمل لغير الله من عبادة لغير الله الله يقبله. فهذا في الشهادة، لأن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، كذلك الأعمال الأخرى، كذلك الأعمال الأخرى. فالإخلاص شرط في قبول جميع الأعمال، سيبقى إخلاص الأعمال لبقى مقبول. قال لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله حتى يكون ذلك خالصا من قلبه لئلا يكون من المنافقين. نعم، أما المنافق يقول هاي لبقى مخلص، ما مخلص، وإلا جبال الله، لأن الإخلاص هنا بديس تصفية العمل من جميع شوائب الشرك، أي كفي العمل بغى الله سل. أما هؤلاء لا، هؤلاء يديز لا إله إلا الله بغصوف يعني نفسه أو pour le mal أو pour profiter de الدنيا. C'est ça son but. أما لا يبالي من الدين وكذا وكذا. فهذا لي سرى غير. كذلك لا تنفع المشرك الذي يعبد غير الله لا تنفعه لأن يقول شيء ويناقضه بأعماله فلا تنفعه بل سنحج عليه يوم القيامة قال عيسى القرآن حجة لك أو عليك سيد على علم قال لئلا يكون من المنافقين الذين يقولونها بألسنتهم ولكن لا يقولونها بقلوبهم نعم المنافق il a pas d'ikhlas il a pas de صدق c'est un كذاب il a pas de محبة بل يبغض المؤمنين وإلى بعض انقياد انقياد بالظاهر فقط أما القلب ما استسلم فالمنافق يقول لا إله إلا الله إلى بعض الشروط بل يحاربها هو يحارب أي فرصة يحارب الإسلام والمسلمين قال ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا قيد عظيم وهو قوله قال تقدم تخريج حديث صفحة 12 حديث عتبان في الصحيحين أو لا حديث مسلم نعم في صحيح مسلم من حديث طارق ابن أشيم حديث طارق نعم ابن أشيم في صحيح مسلم قال هذا قيد عظيم وهو قول وكفر بما يعبد من دون الله لأن كثيرا يقولون لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب الحاجات من غير الله هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله لأنهم لم يكفروا بما يعبد من دون الله نعم هؤلاء لا تنفعهم يتعب نفسه وتأسف أن بعض المسلمين مساكين تجده سنين وهو يصلي وسنين وهو يصوم وسنين يجمع بعض الأموال للحج إيفاي في الحج إلى آخره ثم يناقض هذا كله بذبح لغير الله أو بدعاء لميت صلى الله العافية هذا من الخذلان هذا الإنسان جميع ما قدم إلا نل avec هذا الشرك سأتمتخ la gravité du الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به الإنسان إذا مات على هذا الحال على خطر ولو نتق بلا إله إلا الله لأنه النطق نذير هذه شروط ومن أعظم الشروط وكفر بما يعبد من دون الله أي celui qui dit لا إله إلا الله il doit désavouer du الشرك tout ce qui est en dehors d'Allah هو يبغض هذا بقلبه et il le fait pas ما بالك واحد يقول لا إله إلا الله et il le fait هذا من العجائب من العجائب سبب من أعظم الأسباب الجهل بالشروط بالمقتضى بالأركان بالمعنى من أعظم الأسباب في هذا الجهل الجهل وتتعجب أكثر إذا فهمت أن كفار قريش كانوا يعلمون هذا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لا شيء عجاب فهم يعلمون هذا فهم إذنبات الكلمة إذنبات الكلمة فتتعجب جن بيرسون كي دي الكلمة أي خالف أي يناقض هذه الكلمة avec شرك أكبر مخرج عن الملة فالإنسان إذا قال الكلمة يعمل بها لا إله إلا الله لا بد فهمها أنك ستتموني أنه لا إله إلا الله تتموني على نفسك كتدغ الله سل كيف تبا تدغ انتم كيف تبا تدغ القبر كيف تبا تبلس لا كونفيانس ان بيير ان دون دي شيفو بعض الناس والله يمت لغ التوكل شغل دي شيفو يمت دي شيفو ما أدري في إيش الساحل يمت دي شيفو إلا من أصبش ويظن أن هذا الشيء اللي بخطأج من دون الله انظر الخذلان والضلال إلى تنسي سو التوحيد pour هذا الزائغ اللي يمت دي شيفو لا أو ان دون أو ما أدري إيش من هذه الأمور من هذه الأمور الإنسان الذي لا إله إلا الله يتوكل على الله وحده ويعبد الله عز وجل هذا الذي ينفع والله عز وجل أغنى الشرك عن الشرك كما تقدم الله عز وجل أصلا إلى بابزون تعبادة إلى بابزون فالإنسان يستسلم يستسلم وقال شيخ الإسلام رحمه الله إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهلة أكثر الناس بهذه الشهادة نعم أكثر الناس يعني ما يعلمون هذه الأمور كثير من الناس. الكفار واضح، المنافقون وبعض المسلمين الجهلة. قال أكثر الناس يجهلون هذه الشهادة، يحسبونها مجرد لفظ يقال باللسان، وكثير من العلماء لا يفهمون معنى لا إله إلا الله. علماء الضلال، علماء السوء. أما علماء أهل السنة فواضح، من أعلم الناس بهذه الكلمة. أما شيخ الفوزان حفظه الله يقصد علماء الضلال، قال لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، لأن السني حتى الطالب العلم المبتدئ السني يعرف هذه الأمور، لأنها من البدائيات. أول ما يبدأ بهذه الأمور بالتوحيد مختصرات فيعلم هذا، يعلم هذا. أما تجد علماء السوء سنين في العلم، تدخل الزني وهو يطلب العلم، والزني يخطب ومحاضرات وكلام وكذا، تدخل في معنى لا إله إلا الله يفسرها بتوحيد الربوبية، تدخل كافر من كفار قريش إلى أعلم منه بهذه الكلمة. تدخل الجارية التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، قالت في السماء، ألي أعلم منه بكثير بعقيدة السلف، بعقيدة الإسلام. هو تدخل سنين إلى في العلم، تدخل اللغة وكذا وكذا وكذا. إذا سألته أين الله، إما يتغيبون با لأنه يعتقد أن السؤال كفر، أو إما يتغيبون بالحلولية أو الاتحادية، الله في كل مكان. هذا في علماء الضلال. أما تجد السني ولو صغير تريد موديل والله يقول في السماء، تريد معنى لا إله إلا الله يقول لا معبود حق إلا الله، وهكذا. لماذا؟ لأن السني إذا بقي العلم من مصدره القرآن والسنة، إلا بقي بالتدرج قليل قليل فيعلم هذه الأمور. أما هؤلاء يتخبطون، يتخبطون في العلم، فلهذا ظلوا وأظلوا. قال وهم علماء في الفقه، علماء في النعو، علماء في الحديث، لكن أكثرهم ليس له عناية بالتوحيد. نعم، هذا من علامات أهل البدع. شنو تقول؟ يجتهد في النحو، يجتهد في الفقه، يجتهد في الحديث والمصطلح إلى آخره. شنو تقول؟ أصل الدين وقاعدة الدين ما له عناية بها. شنو تقول؟ صار عالم في الحديث أو في النحو. انظر الرازي، انظر الغزالي، انظر هؤلاء. يعني زاتني ما في العلم، في اللغة، في كذا في كذا، يفسرون القرآن إلى آخره. تدخل في العقيدة يخالف عقيدة السلف. قال وهم علماء في الفقه، علماء في النحو، علماء في الحديث، ولكن أكثرهم ليس له عناية بالتوحيد، أو يتعلم عقيدة الأشاعرة وعلماء الكلام التي تقتصر على توحيد الربوبية. نعم نعم، خلطوا الأمور هم في العقيدة. ولو سلوي كيف مثلا منهم، من هؤلاء الضلال، أبخذ التوحيد يركز في توحيد الربوبية، في الدخول الزاني ويؤلف كتاب في توحيد الربوبية. ما يدري المسكين أن ما قرره في هذا الكتاب أو الذي يجتهد فيه يعلمه أبو لهب وأبو جهل، فلماذا تتعب نفسك؟ الشيطان يعلم هذا، والشيطان لا ينكر هذا. الشيطان يعرف توحيد الربوبية، يسك الله سر خالق، يسك الله القادر على كل شيء، يسك الله سر رب، يسك الله إلى آخره. فكيف الإنسان يبقى سلطة بهذه الأمور؟ هذا معروف في الفطرة، وصينا الله سر خالق إلى آخره. لكن المطلوب منك أن توحد الله عز وجل في العبادة، صار مطلوب منك. أما هذا أمر واضح. تتعجب بعض الناس يفي الدعوة لهذا، يفي الدعوة سنين، إيه هو إلى بلا الله إلى خلق هذا، الله إلى خلق هذا. هذا معروف، الله خالق كل شيء، هذا واضح، حتى الكفار يقولون هذا. لكن المطلوب منك أن توحد الله في العبادة. شنو تخوف مثلا كجماعة التبليغ الضلال، شنو تخوف مثلا بعض الناس يسو غارق في الشرك في بعض البلدان، إذا تغديتهم يفو بغدي سخصي. شنو تخوف مثلا، شنو تخوف التبليغي وسط هؤلاء يبا بغلوير يدي ينظر سكايوس الله كلا كخير. إيش سكوا هذه الدعوة؟ يلا إتادي نعم نعم الله لك خير كايو هذا، فبعد إيش حصل؟ إسك صبا أغنجي لفت كلا دخ أترك الله ولو يغكنا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. كفار قريش يعترفون أن لك كايو هذا وغيره، أو غيره من السماوات والأراضي الله خلقها. أما الداعي على علم، الداعي السني إلى بلزون أو أحد الله في العباد، في العبادة فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أن يوحدوا الله هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول في القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي عبادة الله وحده والاجتناب من الشرك ستستدعى جميع الرسل كيف نحن الآن بعض الضلالين يخالف هذا قال ويقولون لا إله إلا الله ويفسرونها لا خالق إلا الله لا يقدر على الاختراع إلا الله لا خالق إلا الله سيأتي معنا شيخ الفوزان سيذكر تفسير أهل الضلال في لا إله إلا الله لا خالق لا حاكم إلى آخر سيأتي أما قوله لا يقدر على الاختراع الاختراع معروف اختراع أي سغصب للخلق أي يفعل الشيء ما له مثال سابق قال هذا تفسيرهم لها فهم لا يتعدون توحيد الربوبية ويفسرون لا إله إلا الله بما لا يزيد عن توحيد الربوبية وهذا خطأ لأن كفار قريش يغكون في توحيد الربوبية إذا قد لا إله إلا الله فسي لا إله إلا الله صغيتي يعني بمعنى الربوبية كفار قريش اللغدي لأنهم يعترفون بالربوبية سبموتك لا إله إلا الله سيشي زائد على توحيد الربوبية توحيد الربوبية لابد منه لابد لكن سيفي با لابد توحيد الله في الألوهية Et c'est ça qu'a bloqué le kuffar Quraysh. Et c'est ça qui fait rentrer l'insan dans l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah, ay annahu la yastahiq al-ibada illa Allah subhanahu wa ta'ala. قال ولا يعترضون لتوحيد الألوهية الذي هو مطلوب للا إله إلا الله نعم علماء الضلال هكذا وانا بيكسبليكي مرة أن الزنداني المنحرف ألف كتاب توحيد الخالق في الربوبية فقط تشوف مجلد مثل هذا وأكبر يتخبط في توحيد الربوبية المسكين لا يدري أن هذا الكفار اللي غكونا سواء لا أحد ينكر هذا صاحب الفطرة السليمة لا ينكر هذا فتتعجب أما انظر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد رحمه الله ويمشي على منهج السلف دي بتيت رسائل في توحيد الألوهية الله نفع بها الأصول الثلاثة القاعدة الأربع كلمات التوحيد الأصول الستة كتاب التوحيد كل هذا في تقرير توحيد الألوهية تقول أن المستحق للعبادة الله هذا الذي ينفع أما تكري كتاب وتفي دعوة فمضخك الله سير خالق هذا سبا منهج السلف أبدا قال اقرأوا عقائد المتكلمين تجدون أنهم يركزون على إثبات وجود الله كأن الله فيه شك انظر كلام شهر بوزان كأن الله فيه شك صحيح يمدخزون إذا سيدوا مدخي أن الله سير خالق الله يكزيست كأننا بدي دوت في هذا هذا سواضح حتى اليهود يصابك الله لموجود حتى النصارى حتى إبليس حتى فرعون يكون سي هذا نعم ذكرناه إبليس فكيف يعني الإنسان في الدعوة لهذا هذا سواضح قال والاعتراف أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره ولا يذكرون العبادة ونحن لا يفهم من هذا الكلام أننا نكسب بالربوبية أو أبدا والعياذ بالله هذا سلابد منه لكن نحن مضخ الشيخ الفوزاني مضخ وعلماء السلف كلهم مضخ أن توحيد الربوبية إذا في الفطرة لا بد منه لكن تلا في فطرتك تبغضون في غني فوق لهذا لا الإنسان إذا مخلوق أن الله عز وجل الخالق ثم المطلوب منه ستوحيد العبادة هذا الذي أما نريد أما توحيد ربوبية لا بد منه لكن إذا في الفطرة التوحيد ربوبية من أعمال القلوب أي تعتقد أن الله الخالق الرازق المحيي المميت هذا إذا اعتقدته فيكفي أما الجهد الأكبر إلى في توحيد الألوهية خاصة بهذه الأزمنة التي انتشر فيها الشرك عبادة القبور والكهان والسحرة والاعتقاد في الأولياء وفي الأموات إلى آخره فلا بد الإنسان يدعو إلى توحيد الألوهية لا بد قال ويا ولا يذكرون العبادة ولا يذكرون الألوهية أبدا حتى لا يزيد على دين المشركين الذين قال الله تعالى فيهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله يثبتون الرب ولكن يعبدون غيره. نعم قل من يرزقكم إلى آخره بخصوص توحيد ربوبية توحيد ربوبية هم غوكولس فسيقولون الله أي غوكولس هذا كفار قريش قال قال شيخ فوزان يثبتون أو يثبتون الرب ولكن يعبدون غيره ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انظر غوكولس الربوبية فلزفات غطق بالإسلام ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم سساكي لزفت سقطر من الإسلام أو سساكي لزفت رسل في الكفر لأنهم يصنعون غطف في الإسلام هؤلاء الكفار. هذا الإنسان سيداكم في هذه الأدلة يسي أن المطلوب ستوحيد الألوهية أما الربوبية لا بد منه لكن حتى الكفار يلغوكم التوحيد الربوبية فبغطف في الإسلام أبدا إلا إذا كان مع توحيد الألوهية يرحمك الله. قال ما يقولون إنهم يخلقون ويرزقون ولكن يقولون إنهم شفعاء ووسطاء لنا عند الله فالأمر خطير جدا الأمر خطير نعم لأنهم يزون في غطخي أو إن شبه إن شبه أنهم يزادون أطخك الله لكن ستصاب خشد الله وهذا تقدم معنا في القاعدة الثانية من القاعدة الأربع. قال الذي يخلص التوحيد أو قبل هذا قال فهناك لبس كثير في هذا الأمر وظل كثير من الناس بهذا اللبس. نعم أي أنهم يديز نحن وفتاك شرك نحن ودمون مثلا أولي كي دمون بغنوها الله أو نغبخش دستطوب بغكا نغبخش دالله ومن هذه الأمور وبهذا السبب حصل كثير من الناس في اللبس وفي الشبه وفي الانحراف لأنه هو يكخوك في باك شرك يزي أنا جوي دمون بغكي مدمض الله لفت كي تولي دمون هذا عين الشرك هذا عين الشرك وأنا لما سجد الله فلا تدعو مع الله أحدا أنت الآن تدعو غير الله. إيه هذا تقدم في القاعدة الأربع وسيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل في كتاب كشف الشبهات. كشف الشبهات سان كتاب عظيم جدا كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب سان كتاب عظيم لأنك يغب وتتشبه شبه واحدة اللغموط أن هذه الشبه سعين الشرك إيه هذه الشبه سزنادقة ملاحدة كفار اللي زمي فوق المسلمين فقط شيخ الإسلام يرد عليها واحدة فكتابي المهم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتدريسه. قال وظل كثير من الناس بهذا اللبس الذي يخلص التوحيد ويبين معنى لا إله إلا الله يقولون هذا يكفر المسلمين. نعم الجهال نعم ستبين أنت أن هذا سجد كفر هذا سجد الشرك يبدغ هذا يكفر المسلمين أو يبدغ هذا لا يحب الأولياء أو يبدغ هذا لا يقدر الصالحين أو يبدغ هذا سوهابي أو هذا قصص من وساوس إبليس أما هذه دعوة الأنبياء سيأتي معنا في كشف الشبهات إن شاء الله. قال نحن نبرأ إلى الله من الذي يكفر المسلمين نحن ما نكفر إلا من كفره الله ورسوله فالذي لا يحقق لا إله إلا الله قد كفره الله ورسوله. نعم سيسلحق الذي يعبد غير الله سيكافر بالنص الكتاب والسنة تقدم معنا كثير لئن أشركت ليحبطن عملك وحبط العمل إلا للكفار فكيف يديز أننا نكفر المسلمين أبدا سألاك كفر هؤلاء الذي يعبد غير الله سيكافر يزود الشبه كثيرة مرت معنا في أو بعضها في قاعد أربع وسيأتي الباقي كما قلنا في كشف الشبه. قال فاعلم أي شيخ الإسلام قال فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات أو نفي وإثبات. قال الشيخ الفوزان هذه الكلمة لها ركنان هما نفي وإثبات فلا يكفي النفي. لماذا؟ لأنه مجرد عدم. Tu dis la ilah, ça sert à rien. لأن ما أثبت إله أصلا. Si tu dis Allah il m'aboud ou Allah يعبد أو من هذه الأمور لا يكفي لأنه إثبات. الإثبات لا يمنع من المشاركة، لا بد من الاثنين. التوحيد لا يحصل إلا مع الاثنين، النفي والإثبات. قال ولا يكفي الإثبات بل لا بد من الاثنين مقترنين. نعم، هذا مع هذا وهذا مع هذا، يسمى متلازم، يسمى متلازم. لا ينفع أحد، لا ينفع الإثبات إلا مع النفي، ولا ينفع النفي إلا مع الإثبات. لا بد لدوء حتى تستقيم المعنى، أي التوحيد. كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا الدليل على النفي والإثبات. وأدلة أخرى، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وهكذا. قال ما قال يكفر بالطاغوت فقط، بل قال ويؤمن بالله. نعم، لابد يكفر بالطاغوت نفي، لابد تثبت العبادة لله. قال ويؤمن بالله، هذا النص في القرآن على هذه المسألة. قال ولا قال من يؤمن بالله، ساسفيبا، لأنه قد يؤمن بالله ولا يكفر بالطاغوت، فلا بد دو. قال ولم يذكر الكفر بالطاغوت، لابد من الاثنين، هذا تقدم، لابد لابد. فلهذا يزون أبلي النفي والإثبات أركان الكلمة، أركان الشهادة. نعم، أركان لا تقوم إلا على النفي والإثبات. وقال رحمه الله النفي الإلهية عما سوى الله، أي في المتن قال نفي الإلهية عما سوى الله من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله عز وجل. هذا كلام نفيس، وهذا نحن ونفيس مسألة في القواعد الأربع. كم قاعدة؟ ما هي؟ من يذكرها؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا، قاتلهم حتى لا تكون فتنة. فسلبي كاتغ ان بيغ أو ان أنج أو ان بروفيت أو ان صالح أو ان كايو، كله سجو الشرك. لماذا؟ لأن العبادة حق لله، حق لله. فسلبي كاتغ النبي إلى أدغي أدخك الله، إلى فت أدغي أدخك الله، سجو الشرك. لأن بعض الناس، لماذا شيخ الإسلام يذكر هذا الكلام؟ لأن بعض الناس إذن في الديفيرونس، celui qui adore une tombe c'est haram pour eux, c'est du shit. Mais celui qui adore un wali là, لماذا؟ لأن الولي يبغى يقربه إلى الله إلى آخره. هذا سباط، هذا سباط. celui qui adore une tombe c'est comme celui qui adore un wali. celui qui adore un wali c'est comme celui qui adore une tombe. لأن les deux ils ont la même illa, ils ont le même marad, c'est shirk. les deux ils adorent autre qu'Allah. فهذا التفريق لا يجوز، وهذا من تفريقات غلاة الصوفية الضلال. قال الشيخ الفوزان قال نفي الإلهية عن كل ما يعبد من دون الله من المخلوقات ولو كان من أصلح الصالحين. نعم، تبلغ حتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق، إمام المتقين، أفضل الرسل، لا يجوز أن تعبده أبدا، لا يجوز، لا يجوز. قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، لا يجوز، لا يجوز. النبي محمد صار رسول إلى البلاغ، تبليغ. الله عز وجل أرسله لدعوة الناس ورحمة للعالمين إلى آخره. أما العبادة لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما له نصيب من هذا أبدا. العبادة لله. دونك لا قاعدة أنت تغطي أيها المسلم أن العبادة سبغ الله سل سيست عبادة إن بخصنا لا دونا أدخل الله كي كسوى سامشرك ولو سلا دونا نبي، لأن الله عز وجل يقول وعبد الله ولا تشرك به شيئا. شيئا نكرا في سياق النهي ونابدي يفيد العموم، شيئا ستلمض كقول الله عز وجل أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا نكرا في سياق النهي كذلك يفيد العموم، أي تلمض، تلمض عبادة لله فقط فقط. فهؤلاء الظلال إذن يسيد فقط الديفيرانس، إذن دي لا نحن نضغ با دي كايو، نضغ با دي ساتو، نحن سنصالح ولي دوموند إلى أنطان من هذا العموم، وهذا لا تضغ أدخل الله سيدي كفر سيدي الشب. قال فأصلح البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح الملائكة أي أفضل. هو جبريل عليه السلام. ومع هذا لو أن أحدا يعبد جبريل أو يعبد محمدا فإنه يكون مشركا خالدا في النار. نعم. لو تقول هذا الكلام لغناة الصوفية أو تريد مثلا ستادور فلان أو تريد مضى فلان ستكف ينكر عليه أبدا. صاص كلام الحق والحق حق بالاتباع. قال لأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. كلمة أحد على انقلب تلمون. قال لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الأشجار والأحجار. ولهذا يقول ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أحد هذا عام. نعم عام. لماذا عام؟ لأنه نكر في سياق النهي لا يشرك. لا ناهية أحد النكرة. النكرة في سياق النهي يفيد العموم كما تقدم معنا. قال أحد هذا عام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نفس الشيء لا تشرك لا نهي. فلهذا حذفت النون من تشركون لأن لا نهي تجزم الفعل معروف. قال شيئا نكرة. نكرة فالنكرة في سياق النهي يفيد العموم أي تو. هذا من قواعد الأصوليين معروفة كذلك في اللغة تأخذون هذا إن شاء الله. قال الشيء أي شيء هذا نفي عام والمنفي نكرة. والنكرة في سياق النفي تعم كل شيء. هذا وهذا تقدم معنا فنسأل الله عز وجل الثبات. إلى هنا الحمد لله. مع تحية دماج أفاخ.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين. لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.